بمناسبة الذكرى 23 لوفاة الزعيم العظيم الرئيس كيم إيل سونغ، شكلت اللجنة السريلانكية للذكريات عنه في كولومبو يوم 19 من الشهر الحالي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات مثل الندوة عن المآثر الخالدة لزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل. هذا وشكلت لجنة الذكريات عن الزعيم العظيم كيم إيل سونغ في المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية يوم 18 من يوليو.